فنقول الأكمل أن تتجه أول ما تتجه إلى القبلة، ولكن لو لم تفعل لكان هذا جائز ولا حرج، لأن أكثر الأحاديث جاءت عامة أنه يصلي عليها النافلة حيثما توجهت به. فمن حمل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر سبق لنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، فما هو الدليل يا نصر؟ اتلو الآية. شطر ايش؟ هات شيء، هات آية فيها نص على المسجد الحرام. ايش؟ وشي؟ ايش؟ من حيث؟ حيث ما به من؟ لا خطأ خطأ. نبي من القرآن. ومن حيث صح، ومن حيث خرجت فولي. طيب ومن السنة أي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة لا أسبق ثم استقبل القبلة فكبر. أحسن. طيب والإجماع منعقد على وجوب استقبال. أحسنت. طيب ما هي الحكمة في إيجاب استقبال القبلة خالد؟ نعم في إيجابه. إيجاب استقبال القبلة هذه واحد، هذا اتجاه واحد أنا أو قبلة واحد. نعم هذه واحد. نعم ولأن اتجاه المسلمين إلى قبلة واحدة سببا اجتماع قلوبهم. ها؟ نعم. هي لا هذه النتيجة الأولى. إما أن يقبل استقبال الإنسان يكون بالبدن والقلب، فالقلب يتجه إلى الله عز وجل في السماء. نعم. بالبدن يتجه إلى البيت. أحسنت. ثالثا. ثالثا أن الحضور لا يستطيع يسمع إلا استقبال قبلة. فإن الناس لو كانوا في مسجد وإن وصلهم لم يكن استقبال قبلة واجبا. رأينا الناس صلوا في أضعها وأكثر. نعم. فلما كان في صلاة الأوائل زين. رابعا. ها؟ لا ذكرنا رابعا. نعم. صح. تعظيم بيت الله عز وجل، أن هذا من تعظيم بيت الله عز وجل الذي قال الله تعالى ويجعلنا البيت مثابة الناس وأمنا وأمر بتعظيمه. لا. طيب في شيء بعد هذا ظن ذكرنا أربعة شيبة. وإنها استقبال الأنبياء جميعا. قبلة الأنبياء. نعم قبلة الأنبياء. إيه بس هذه ما هي حكمة، لأنه قال ولماذا جعلت قبلة الأنبياء؟ لا لأن الأمم السابقة أيضا أمروا بالتوجه للقبلة. على كل حال أربع فوائد يكفي. استقبال القبلة الشرط، ويستثنى من ذلك أشياء. يلا احمد. شدة الخوف. شدة الخوف. طيب ما الدليل؟ نعم شدة الخوف احسن من الحرب، لأجل قد يخاف الانسان على نفسه من دون حرب. ها لا فإذا أمنتم أين الدل؟ أين الدلالة؟ نعم فرجالا وركبانا، ومعلوم الراكب والراكب لا يتسنى له استقبال القبلة كما ينبغي غالبا. طيب في آية عامة يا عبد الله ما هو؟ لا لا لا نعم

ولا يستطيع أن يتحول عن مكانه لأن الصفوف قاطبة. التعذر هنا حسي ولا شرعي؟ يا أخوان شرعي. أما حسي نقدر يروح يتخطى حتى يصل إلى صحن المطاف، لكنه شرعي. فظاهر كلامهم أن هذا لا تصح صلاته حتى يكون مصيبا للعين، مصيبا لعينها. وإذا أخذنا بهذا الرأي فإن كثيرا من الذين يصلون في المسجد الحرام لا تصح صلاتهم، يرحمك الله. لماذا؟ لأن كثيرا منهم نشاهدهم بأعيننا لا يصيبون عين الكعبة، يتجهون إلى جهتها صح، لكن ما يصيبون عينها. تسأل الصف مستطيلا وبعضهم يتجه إلى عن يمين الكعبة وبعضهم عن يسار الكعبة وبعضهم يتجه إلى الكعبة تماما.